بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسالتنا الثالثة ورياضة قلب وفقه الإخلاص وإزاي ناخد الخطوة لربنا سبحانه وتعالى. كل الطرق تقطع بالأقدام إلا طريق الرحمن يقطع بالجنان يقطع بالقلب. عايز تتخلص من الهموم الكتيرة والشتات اللي بتلينا به الأيام دي، بتشتكي من كون الدنيا شغلاك وملهياك، سمعت دروس وجربت وصفات وبرضه مفيش فايدة. عايز شيء عملي فعلا يبقى رياضة لقلبك بجد علشان تعرف تنفذ حديث من جعل الهموم هما واحدة هم المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. الواحد بيعدي على الحديث دي ويقول ازاي صحيح، ازاي مع الهموم دي كلها الواحد يعرف يجمع همه ويبقى همه فعلا اخرته، ازاي فعلا يبقى همك ما اهم. حرام على قلب ان يشم رائحة الصدق والاخلاص ونيته لغير الله. ازاي بقى؟ المفتاح ركز على معنى. يعني ركز على معنى. قال داود الطائي: البر الإنسان الطائع همته التقوى، فلو تعلقت جميع جوارحه بالدنيا لردته نيته يوما إلى نية صالحة، وكذلك الجاهل بعكس ذلك. ده مركز إنه يبقى تقي، ده مركز إنه يبقى صادق، ده مركز إنه يخشى الله عز وجل، ده مركز إنه ينال طعم لذة القرب، مركز في معنى. إنما لما الإنسان مننا يحاول إن هو يبقى كله على بعضه، عايز أبقى طالب علم وعايز أبقى عابد وعايز أبقى داعية وعايز أبقى ذو خلق حسن وعايز كمان لازم أحفظ قرآن كتير ولازم ولازم ولازم ولازم، ما بيعملش حاجة. حتى في معاني الآخرة ركز على معنى. وانت على دخلة رمضان من دلوقتي جهز قلبك بمعنى، المعنى ده يبقى شاغل بالك، المعنى ده هو أقرب شيء ليك ولتكوينك ولشخصيتك، الحاجة اللي انت مفتقدها فعلا يمكن ما تبقاش عارفها، فعشان كده محتاج تحاول في حاجات. بس لو لمست في شيء ركز عليه، ركز عليه. البر همته التقوى، فلو تعلقت جميع جوارحه بالدنيا الدنيا ما تضروش لردته نيته اللي كان مركز فيها إلى النية الصالحة. يا رب اجمع قلوبنا عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.